فصل. وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلس إلى الحنطة والسلت إلى الشعير لأنهما نوع جنس واحد، ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقت إطلاعه وإدراكه أو اختلف. طيب يقول فصل. وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، قوله رحمه لتكميل النصاب يدل على أنه لا حاجة إلى الضم إلا حيث نقص أحدهما عن النصاب. فتكون هذه الجملة تضم لتكميل النصاب فائدتها قليلة، لأنه يندر أن يكون عنده زرع يبلغ دون النصاب. إذن ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض متى يكون؟ إذا لم يبلغ أحدهما نصابا، أما إذا بلغ أحدهما نصابا فلا حاجة. فمثلا لو كان عنده أنواع من الحنطة، أنواع من البر، فإنه يضم هذا إلى هذا إلى هذا. عنده تمر، أنواع من التمر، فإن هذا التمر يضم البلح إلى السكر إلى غيره، يعني كلها جنس واحد. لكن لا يضم برا إلى شعير، ولا يضم تمرا مثلا إلى عنب إذا قلنا بوجوب الزكاة، لأن هذا جنس وهذا جنس. وقوله رحمه الله نعم كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلس إلى الحنطة والسلت إلى الشعير لأنهما نوع جنس واحد، ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض. يضم زرع العام الواحد، المراد بالعام هنا إيش؟ ليس المراد بالعام هنا 12 شهرا، ليس المراد بالعام 12 شهرا، بل المراد بالعام وقت الجداد والحصاد، وقت الجداد والحصاد. وأكثر يقول أكثر العادة ستة أشهر، لأن العادة أنه كل بعد فصلين من الفصول يكون هناك نتاج. السلت والله ما أعرف، يكون ظاهر الكلام نوع من الشعير، هو السلت إلى الشعير لأنهما نوع جنس واحد. فالعلس إلى الحنطة، الحنطة لأن البر مو بأنواع، الشعير أنواع من أنواع السلت. نعم. ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض سواء اتفق وقته إطلاعه وإدراكه أو اختلف فتقدم بعضه على بعض. ويضم الصيف إلى الربيع، ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة أخرى تضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد، فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لذلك. قوله تضم ثمرة العام الواحد مفهومه أن ثمرة العامين لا تضم، فلو كان عنده ثمرة في عام وثمرة في عام وكل ثمرة لا تبلغ النصاب وبمجموعهما تبلغ النصاب يضم أو لا؟ لا يضم، لأن كل واحد حمل منفرد منفصل عن الآخر. يقول وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، هذا مقيد إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت من أجناس فلا فلا ضم. لماذا الفقهاء يعني جعلوا ما اتحد فيه الجنس يضم وما لم يتحد فيه الجنس لا يضم؟ قالوا لأن ما اتحد فيه الجنس لا يجوز فيه التفاضل في الربا، وما لم يتحد فيه الجنس يجوز فيه التفاضل. فمثلا بر وشعير جنسان، يجوز أن تبيع صاعين من البر بعشرة أصع من الشعير، لكن مثلا علس وحنطة لابد من تساوي. كذلك مثلا التمر، التمر جنس واحد لا يجوز أن يحصل التفاضل بينهما، لو باع تمر بتمر حتى لو كان أحدهما من أردأ الأنواع والآخر من أجود الأنواع فلا بد من التساوي، لأن هنا قاعدة في باب الربا، لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات، لا ينظر إلى الجودة والرداءة. لو أن إنسان عنده صاع بريال، صاع رديء جدا من الحنطة، وصاع آخر بعشرين ريال وأراد أن يبيع لا بد من التساوي، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر التمر بالتمر. فالجودة والرداءة كذلك الرغبة أيضا، كون هذا أرغب وهذا ليس بمرغوب، حتى لو كان عند الناس أن هذا التمر مثلا لا تأكل للبهائم فلا بد من التساوي. إذن الجودة والرداءة لا عبرة بهما، أو لا عبرة فيهما، لا عبرة بهما في الربويات، فلا بد من التساوي. فإن كان له نخل يحمل حملين في العام ثم أحدهما إلى الآخر كالزرع، وقال القاضي في موضع لا يضم، ممكن أن يحمل ناخذ يحملوها حملين في العام. نعم. ذكر بعض المرسلين أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان له بستان يحمل في السنة مرتين. وفي يوجد أيضا يذكرنا بعض المناطق بعض البساتين في المدينة وفي الطائف فيه النخلة تحمل في السنة مرتين، هذا يمكن لكن قريب. الغالب أن ثمرة النخل تكون في العام مرة واحدة. نعم. ربما يجهلون الناس الآن ها؟ يمكن يوجد بس الناس ما يطلع حتى يلقح. إنما يلقح إيش؟ لا لا أصل التلقيح ما يمكن يلقحون إلا شيء إذا ظهر الطلع. كيف يؤبرون شيء لم يتشقق طلعه؟ فهم إذا جدوا النخلة ما يطلع متى يطلع؟ وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني إلى شيء والأول أولى. وقول القاضي في هذا الحال أقرب إلى الصواب في الواقع، لأن كل واحد حمل منفرد، فكل واحد منفصل عن الآخر فهما بمثابة ثمرة عامين، ثمرة عامين. وكونه يحمل بستانه مرتين هذا نادر، والنادر لا يناط به حكم. وعلى هذا فالثمرة التي تحمل في العام أو النخلة التي تحمل في العام مرتين لا يضم ثمرة الحمل الأول إلى الحمل الثاني، لأن كل حمل منفصل عن آخر، كل حمل يؤبر على حدة ويجد على حدة، إذن هما كثمرة عامين. نعم. فصل. ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. وعنه تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض، اختارها أبو بكر لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبه. نعم. أنواع الجنس. ولا يضم جنس إلى غيره، يعني في الزكاة لا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. كما أنه لا يضم الغنم لو كان عنده مثلا 20 شاة وخمسة عشر بقرة، نصف نصاب ونصف نصاب يضم؟ ها؟ لا يضم. طيب عنده مثلا عنده 30 شاة وبعيرين يضم؟ لا لا ضم، لأن هذا جنس وهذا جنس. إذن الضم إنما يكون بين جنس واحد، فلا يضم جنس إلى غيره، هذه قاعدة في باب الزكاة، لا يضم جنس إلى غيره إلا أنه يستثنى على المذهب الذهب والفضة، فإنه يضم بعضهما إلى بعض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن نقول الجنس لا يضم جنس إلى غيره، فالبر لا يضم إلى الشعير، والشعير لا يضم إلى التمر، وهكذا. ولو اتحد في العلة، لو كان مكيلين، لو كان مثل هذا مكيل وهذا مكيل، ما دام أن هذا جنس وهذا جنس فلا يضم. إذن نقول الآن أنه لا ضم إلا بين جنس واحد، إلا أنه على المذهب استثنى الذهب والفضة. فلو كان مثلا عنده 10 تنانيث و100 درهم، نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب، يضم هذا إلى هذا وتجب الزكاة، تجب الزكاة بالقسط، نصف زكاة فضة ونصف زكاة ذهب. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى القول الراجح أنه لا يضم، وأن القاعدة مضطردة، وأنه لا يضم جنس إلى غيره مطلقا، لأن الذهب له أحكام مستقلة والفضة لها أحكام مستقلة. وإذا كان الفقهاء رحمهم الله عللوا أن فيما تقدم أنه لا يضم الجنس إلى آخر، لا يضم جنس إلى آخر لجواز التفاضل بينهما، فيقال أيضا الذهب والفضة يجوز التفاضل. إذا كانت العلة أن مثلا البر لا يضم إلى الشعير لأن هذا جنس وهذا جنس بدليل جواز البيع متفاضلا، فيقال أيضا الذهب والفضة يجوز أن يباع بعضهما ببعض متفاضلا، فالمناط الحكم واحد. نعم. وأنه تضم الحبوب، تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض، اختارها أبو بكر لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع الجنس. وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض، اختارها الخرقي والقاضي لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس. وهذا ينتقض بالتمر والزبيب، لا يضم أحدهما إلى الآخر مع ما ذكروه. والصواب الأول أنه لا ضم مطلقا، لأن لاختلافهما اسما ووصفا وحكما، فيختلف الاسم هذا بر هذا شعير، وحكما هذا له أحكام وهذا له أحكام. نعم.